وإن كان هناك خلاف قد بيناه في درس العمدة، الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه تعتبر مستقلة؟ فعند بعض العلماء أن الماء الجاري كل جرية منه تعتبر مستقلة، وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة في كتابه القواعد: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه تعتبر مستقلة، فيه وجهان، وبين الفوائد المترتبة على الوجهين. فأنت إذا قلت كل جرية من الجاري تعتبر مستقلة، فحينئذ من يرى أن القليل هو ما كان دون القلتين فينظر في هذه الجرية، فإن كانت دون القلتين وأصابها البول حكم بالتنجيس وإن لم تتغير، وإن كانت قلتين فأكثر لم يحكم بالتنجيس. وأما إذا قيل إن الماء الجاري كله يعتبر كالراكد ولا تعتبر كل جرية مستقلة، فحينئذ لا يحكم بالتنجيس إذا بال في جرية دون القلتين ولم يتغير لونها أو طعمها أو رائحتها. وسبق تفصيل هذه المسألة في درس عمدة الفقه.